خير للناس انه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه، ليس كذلك، ما طعن نفسه بشيء، بل يطعن عينه بالمسور امام الناس لكن ما صحيح. الحقيقه هو عمل شيئا من التفيون والقمره، كما قال الله تعالى في قوم فرعون: سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا الاعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل، فيجعلون في الأصل التي معهم مواد محركها، وتجعل العصا كأنه حية، وليس كذلك. كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي عصي ما هي تسعى، لكن عملوا حيلا حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الأمور التي لا يعرفها الناس، فظن أنها تتحرك عنه، وليس كذلك. هذا يسمى بالسحر التخيلي، سحروا عين الناس واسترهبوا. تخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، لما ألقى العصي ووضعوا فيها حمل ومواد خفية، تخيلوا إليه من سحرهم، تخيلوا الله حقيقة أنها تسعى. السحر على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخييلي، وكلاهما محرم، كلاهما يسمى سحرا محرما. وذهبت المعتزلة إلى أن السحر كله تخييل وليس منه شيء حقيقي، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييل. الحقيقي هو الذي يؤثر في المفتوح، أما التخيل هذا لا يؤثر شيء، لأنه غير حقيقي، وبمجرد ما تزول الحيلة تظهر الحقيقة. فهؤلاء الذين يعملون الحيل عند الناس باسم الفن أو المران أو ما أشبه ذلك، تمشي عليه السيارة يجر السيارة بخير يجر السيارة بشعارة، هذا ما هو صحيح، كله باطل، هذا تخيل على الناس، تسجيل ليس له حقيقة أبدا. وإن سموه فنا أو سموه بأي شيء، هو سحر تخيلي باطل، قمرة. يخيل إليك يعطيك ورق عادي، يخيلها إليك إنها نقود، اللي هم 500، وهي ورق سميد، إذا راح عنك نظرته هو ورق سميد، لأن راحة القمرة الذي وضع على عيونك تلاشت ظهرت الحقيقة، صار الورق اللي أعطاه سميد. تجيب حشرات جعلان ولا قنافس يلقي عليها قمره تلك انها كانها غنم تباش خروف يمشي، ولا منها انتهت القمره وراه قرع انه فعل والله قمره. هذا عمل البطالين والمشاورين، فهذا سحر تخيل باطل. فالحاصل ان السحر على نوعين: حقيقي وتخيلي. وانكرت المعتزله النوع الاول، مع أن النوع الأول هو الخطير، وقال السحر كله تخيلي. لو كان كذلك، لو كان تخيليا لما أثر في المسحور، لما قتل المسحور، لما أمرضه، لما فرق بينه وبين زوجه، بل على أنه حقيقي، عمل الشيطان، عقد عزائم. ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر النفاثات في العقد. فلو كان تخييليا لما امر نبيه ان يستعيد منه. هذا هو مذهب اهل السنه، ان السحر على نوعين: حقيقي وتخييلي. اما المعتزله فالسحر عندهم نوع واحد وهو التخييل، ولكن هذا غير صحيح. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين: النوع الأول في حكم السحر، والنوع الثاني في حكم الساحر. النوع الأول في حكم السحر، هذا ذكره في أول الباب، والنوع الثاني في حكم الساحر، وهذا في آخر الباب يأتي إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.

هذا اختار لنفسه والعياذ بالله اختار لنفسه الهلاك والضياع. ولو حصل له بعض حاجاته او بعض ما يريد فان ما يحصل له من الشر والفساد العقيده والعاقبه السيئه اشد واخطر والمفسده اعظم من المصلحه ان كان هناك مصلحه او حاجه يحصل عليها. فالشر اكثر والعاقبه اسرع. الانسان لا يضحي بدينه وعقيدته ومستقبله في الاخره يضحيه من اجل حاجه عاجله قد تحصل له وقد لا تحصل له. واذا حصلت له فلا خير فيها انما هي فتنه. فالمسلم تمسك بعقيدته ويبتعد عن الكهان وعن السحره وعن المشعوذين والدجالين. وقد اعطاه الله من الاسباب المباحه التي يتعالج بها الشيء الكثير ولله الحمد. ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. فلو انه توكل على الله ودعا الله عز وجل تقرب الى الله واستعمل الاسباب المباحه من العلاج بالادويه والرقيه بالقران لشفاه الله عز وجل وسلمت عقيدته. وحتى لو مات لو لم يشفى من هذا المرض ومات على التوحيد فهو سعيد والموت لا بد منه. لكن كونه يشفى من المرض بالشرك ويموت على الشرك هذا خاسر والعياذ بالله. المسلم لا يبيع دينه ابدا. قال عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقة. اجتنبوا أي ابتعدوا ابتعدوا. ولفظة اجتنبوا أبلغ من لا تفعل لأن الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه يعني يبتعد عنه ولا يقربه أبدا. اجتنبوا السبع أي المعاصي السبع الموبقات يعني المهلكات. الموبقات يعني المهلكات. وهذه السبع هذه من الكبائر. هذه من الكبائر. والكبائر كثيرة قد تبلغ إلى 700 كبيرة ولكن بعضها أشد من بعض. التنصيف على السبع يدل على أن هذه أخطر الكبائر. أخطر الكبائر هي هذه السبع. قالوا وما هي يا رسول الله؟ لما قال له صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات أخبرهم أنها موبقة مهلكة اهتموا بهذا. فسألوه صلى الله عليه وسلم وما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا في قولهم رضي الله عنه ما هي يا رسول الله دليلا على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية. يعرف الشرك وأنواعه وأسبابه ووسائله حتى يتجنب. ما يكفي ان الانسان يتعلم التوحيد لا بد يتعلم ما هو الشرك من اجل ان يجتنبه ويبتعد عنه. هناك من يقولون الان علموا الناس التوحيد اتركوا الكلام اتركوا الكلام في الشرك وكلام في المحرمات انتم علموهم الخير فقط ولا تبينون لهم الشرك ولا الامور المحرمه تشغلونهم او ربما انهم يروحون لها. هذا خداع من الشيطان. لابد ان الانسان يعرف الخير ويعرف الشر من اجل ان يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدر الكفر بالطاغوت على الايمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروته. وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لابد يعرفه من اجل ان يكفر به. والا اذا لم يعرفه ظنه خيرا. من لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه. فقولهم رضي الله عنهم وما هي يا رسول الله هذا دليل على انه يجب السؤال عن الشرك والكفر والمعاصي وانواعها من اجل ان يتجنبها ويبتعد عنها. قال: الشرك بالله، الشرك بالله هذا اكبر الكبائر واعظم الموبقات واعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. ما هو الشرك له؟ الشرك هو عباده غير الله سبحانه وتعالى بان يصرف له شيء من العباده، اما دعاء او استغاثه: يا سيد فلان اغثني اشفني من المرض، يذهبون للقبور والاضرحه يقول: يا سيد فلان انا بحسبك اغثني اشفني من المرض، اعطني ولدا، هب لي زوجة، الى اخره. هذا شرك بالله عز وجل لانه دعاء لغير الله. كذلك الذبح لغير الله، يذبح للقبر الضريح من اجل ان يعطى ولدا او يعطى شيئا او يدفع عنه البلاء او يشفى من المرض، ينذر للقبور، هذا هو الشرك بالله عز وجل. هذا هو الشرك. اليس الشرك مقصورا على عباده الاصنام؟ الشرك كل ما صرف لغير الله من العبادة هو الشرك، سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. قال: الشرك بالله هذا أعظم الذنوب وأشدها خطرا، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، الله لا يغفر أي مشرك به. والشرك المشرك لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة يعني منعه من دخولها منعا باتا، ومأواه النار مقره ومصيره الأبدي النار، وما للظالمين من أنصار. قال: الشرك بالله والسحر، هذا محل الشاهد من الحديث، جعل الشرك، جعل السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك، لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل. وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من اجل الاهتمام بتجنبه، لان اكثر الناس واقعون في السحر. وقتل النفس هذا الثالث، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. المؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه. امرت ان يقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال: هل بلغت؟ فالمؤمن لا يجوز قتله، حرم الله قتله. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وكذلك المعاهد، الكافر المعاهد لا يجوز قتله، حرم الله قتل المعاهد. وجاء في الحديث: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لن يرى رائحة الجنة. المعاهد لا يجوز قتله. الكافر إذا كان له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين فإنه يجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء بالأمان ولا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذا خيانة. الله تعالى لا يحب الخائنين، فقوله صلى الله عليه وسلم: النفس التي حرم الله، المراد به المسلم والمعاهد، المسلم والمعاهد، إلا بالحق،

ما حكم بطء السحر بالسحر او ما يسمى بالنشرة؟ هل ياتي له باب خاص باب النشرة بعد بابين ان شاء الله او بعد باب واحد باب النشرة او حل السحر، ولكن نستعجل الجواب مختصرا للسائل انه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وانما يحل السحر بالادعية والادوية المباحة. نعم. رضينا بالشيخ يقول بعض الدعاء ان المسلمين اليوم يعتبرون قد تولوا من الجهل لكونهم اعرضوا وتخاذلوا عن مساعده اخوانهم المسلمين في فلسطين وفي البوسنه والهرسك وغيرها من سائر البلدان لان الكفار قد حاربوهم، والواجب ان يساعدوا اخوانهم. فما رايت فضيلتكم في هذا القول؟ اما ان هذا تولي من الجحد فلا يجوز، ليس توليا من الجحد. تولي من الجحد هو من حضر المعركه بين المسلمين والكفار، هذا هو الذي لا يجوز له الفرار الى المعركه وهو يقدر على القتال، هذا هو التولي. اما عدم مناصره المسلمين مع القدره على ذلك هذا لا شك انه حرام وانه معصيه، لكن لا يعد فرارا من الجحد. هل هناك فرق بين السحر والمسح؟ وما هي الآيات التي تقرأ المسحور أثابكم الله؟ نعم، هناك فرق بين السحر والمسح. السحر يكون بتأثير السحر، عمل الساحر، أما المسح يكون من الشيطان جنون. المسح يكون جنون، تخبير بالعقل أو إصابة من الجن. أما السحر فهذا تأثير من السحر نفسه. وأما العلاج، علاج السحر من القرآن، اقرأ بفاتحة الكتاب لأنها رقية، ويقرأ بالمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين، خصوصا قل أعوذ برب الفلق، لأن فيها الاستعاذة من السحر ومن شر النفاثات في العقل. ويقرأ الآيات التي وردت في السحر بقوله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما عملوا إن كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. ويقرأ فوقع الحق وبطل ما كان، فألقى موسى عصاه فإله يتلقف ما يهلكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اقرا هذه الايات بنيه صالحه والله قريب مجيب. اذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا ام لا؟ اذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا ام غير ذلك؟ لا يعتبر محصنا بمجرد العقد، بل لا بد من الوضع في عقد صحيح من اجل ان يكون ذاق الحلال الذي اباحه الله له. فاذا زنى مع ان الله اغناه بالحلال فهذا هو الذي يرجم، اما مجرد العقد هل يعتبر ذكرا؟ والذكر يجلد 100 جلد. قال تعالى الزاني والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم. فالذي عقد ولم يدخل بها ولم يطأها هل يعتبر ذكرا؟ إلا إذا كان قد تزوج قبل ذلك ووطئ امرأته ولو في أول عمر. إذا كان قد تزوج ووطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمره يعتبر هذا سيدا، ولو زال في آخر عمره وهو ما عنده زوجة يعتبر سيدا يرجع. نعم. عمير الشيخ في ابنة عم رضعت من زوجة أبي، ولكن زوجة أبي تقول أنها لا تدري كم رضعت مني، يعني زوجة العم، وأحيانا تقول لم ترضع مني، وأحيانا تقول إني لا أتذكر أني أرضعتها، فهل تحل لي هذه المرأة؟ الأصل الحل،

أما المصلح لا يلزم، فإذا ألزم فهذا غول لا يجوز. إذا جاء رجل يتصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟ إذا يتصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟ رمي المرأة بالفاحشة لا يجوز، يعني تجري هذا لا يجوز أبدا. أما أن يخبر أنها تتساهل في الحجاب أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها إذا تيقن هذا من أجل إنكار المنكر، أو أنها مثلا تختلط مع الرجال أو تغادر الرجال، إذا ثبت هذا يخبر عنها من أجل أن تمنع من هذا الشيء، هذا من إنكار المنكر، هذا لا يعرف القلب، ما هو هذا القلب. القذف أن يقول فلانة زانية أو فلانة تزني، أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب أو أن فلانة تكثر الخروج بغير حاجة يخشى عليها أو أن فلانة يدخل عليها رجل مشغول أو ما أشبه ذلك، هذا من باب إنكار المنكر ومن أخذ الحيطة لموت المسلمين والقضاء على التساهل الذي قد يفضي إلى ما لا تحمد العقوبات. نعم، ولكن لا بد من التأكد في هذا الأمر. نعم. جاء في بعض الكتب أن عملية المد والجذب التي تحدث في البحر يحدث بسبب ميت جالس على البحر، إذا رفع رجله حدث المد وإذا وضعها حدث الجذب، فما صحة هذا؟ لا أصل لهذا الكلام. البحر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه، هو الذي يصرف البحار وهو الذي يصرف الرياح وهو الذي يصرف الكون سبحانه وتعالى. أما أن عليه ملك البحر وإذا رفع رجل حق الفلع وإذا وضع، أنا لا أصل لهذا الكلام ولا دليل عليه. نعم. يجب الجذب على أن يجريه الله سبحانه وتعالى بسبب الرياح، بسبب الرياح، الله جعل الرياح سببا للمد والجذب. نعم. يقال أو يقول بعض الناس إن الله خلق إبليس من نار، فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟ هذا كلام سخيف. خلق إبليس من النار ويعذب فيها، والله على كل شيء قدير. بل أنت لو ما أنت مخلوق من الطين، لو جبت الآن لبنه أو بلفته وربت فيها لست تتألم، وهي أنت مخلوق إلى الطين وهذه من الطين لست تتألم بها، يعني أحس يكذب هذا الكلام. أنت مخلوق من الطين، أراك إلى جيب لبنه وربت فيها لا تموت إلا تنجرح، أراك تنجرح وتموت إلى مخلوق أنت مخلوق إلى الطين وهذه من الطين. يعني أنا موظف معاهد راسلين من البنك الأهلي لموجب شيك مصدق من قبل الوحدة التي أعمل بها، ويبقى بعض الهلل زيادة على الريالات، ويصفها المحاسب بحجة أنه لا يوجد لديه هلل، فهل في ذلك ربا؟ هذا إذا سامحته فيها هذا حقك، إذا سامحته فيها فأنت نزلت عن حقك، أليس ذلك ربا؟ وإنما هو شيء سامحت به له، أما إذا لم تسمح فيجب عليه أن يبحث عن هللات يعطيك إياها، يعني هذا حقك، هذا حق النفس عنده. هذا الذي بعد إذا سمح بهذا هو كذا، لو سمح بالراتب كله والراتب افعل الله يبغيك هذا الذي إذا سمح به هو حقه. لا لا يجوز له يزوج، لا يجوز له يزوج الحاسب، لا يجوز له يزوج، بل يعطي كل ذي حق حقه ولا يزوج ولا ينفذ. نعم. فإذا زوج يطلب من صاحب الراتب أنه يرد عليه البقية وله هلل، أن تساهل في شيء إلا كتاب عسير يوم القيامة. نعم. رجل دخل المسجد